بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه قصائد مختارة من شعر الفقيه الزاهد الشاعر أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: تبت رؤابة الأيام فتى، وتنفت جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبدت طلاقها الأكياس بتى، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى، أبا بكر دعوتك لو عجبت، إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، وتدلو ما بعينك من عشاها، وتهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت، وكنزا لا تخاف عليه لصا، حفيظ الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص أن به كذا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها بتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخلت، وإن أوتيت فيه طويل باع، وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، فراس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وباغي ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست، إذا ما لم يبدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون إذا كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وقد فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين، وتغبطها إذا عنها شغلت، لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سبلت، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما بالبطء تدرك ما طلبت، ولا تحفل بمالك والها عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبت، وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد آدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت، لئن رفع القني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست،

وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا تذر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فررتا ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما احتسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا فقل ما شئت في من المخازي وضاعف هذا إنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحتا فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا وتهوي بالوجيه من السريا وتبدله مكان الفوق تحتا كما الطاعات تنعل كالدراري وتجعل كالقريب وإن بعدتا وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلفى البر فيها حيث كنتا وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرستا وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشاتا ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنع عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك البكاك وقد أسرت وخذ أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى البراغم والسبنتا وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا وإن جاهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم وإن فعلتا ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمتا ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا وغرب فالغريب له نفاق وشرق إن بريقك قد شرقتا ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن كرمتها ونظرت منها بإجلال فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا 106. وقال أيضا رحمه الله تعالى يرث امرأته أجب المطي على اليباب الغامري واربع على قبر تضمن ناظري فستستبين مكانه بضجيعه وينم منه إليك عرف العاطري فلك تضمن من تقى وتعفف وكريم أعراق وعرض طاهري وقر السلام عليه من ذي لوعة صدعته صدعا ما له من جابري فعساه يسمح لي بوصل في الكرى متعاهدا لي بالخيال الزائر فأعلل القلب العليل بطيفه علي أوافيه ولست بغابري إني لا أستحييه وهو مغيب في لحده فكأنه كالحاضر أرعى أذمته وأحفظ عهده عندي فما يجري سواه بخاطري إن كان يدثر جسمه في رمسه فهواي فيه الدهر ليس بدافري قطع الزمان معي بأكرم عشرة لهفي عليه من أبر معاشري ما كان إلا ندرة لا أرتجي عوضا بها فرفيته بنوابري، ولو أنني أنصبته في وده لقضيت يوم قضى ولم أستاخري، وشققت في خلب الفؤاد ضريحه، وسقيته أبدا بماء محاجري. أجد الحلاوة في الفؤاد بكونه فيه وأرعاه بعين ضمائري. لسألت مغفرة له وتجاوزا عنه من الرب الجواد الغافري. أخلق بمثلي أن يرى متطلبا حوراء ذات غدائر وأساوري، مقصورة في قبة من لؤلؤ ذخرت ثوابا للمصابري. لخلت ذراعي وانفردت فإنا كنت تاجرت فيها كنت أربح تاجري، ولئن حرمت ولم يفز قدحي بها فأنا لعمر الله أخسر خاسري. من جاوز الستين لم يجمل به شغل بجمل والرباب وغادري، بل شغله في زاده لمعاده، فالزاد آكد شغل كل مسافري. والشيخ ليس قصاره إلا التقى، لا أن يهيم صبابة بجآذري. نفر الطباع الغيب عنه كراهة، ومن العناء علاقة بمنافري. هل يلتقي قرن بقرن في الوغى إلا بأزرق أو بعضب باتري؟ وإذا تقحم أعزل في مأزق كان الأسير ولم يكن بالآسري. ما يشتهي نهدا ولحظا ذاترا إلا خلي في زمان باتري. حسبي كتاب الله فهو تنعمي، وتأنسي في وحشتي بدفاتري. أفتض أبكارا بها يغسلن من يفتضهن بكل معنى طاهري. وإذا أردت نزاهة طالاتها فأجول منها في أنيق زاهري، وأرى بها نهج الهداية واضحا ينجو به من ليس عنه بجائري. قد آن لي أن أستفيق وأراوي، لو أنني ممن تصح بصائري. فلكم أروح وأغتدي في غمرة مترددا فيها كمثل الحائري، وأرى شبابي ضاعنا في عسكر عني وشيبي وافدا بعساكري. فغدت مضفرة علي ولم تزل قدما معلاة قداح الظافري. ولقد رأيت من الزمان عجائبا جربتها بمواردي ومصادري، فوجدت إخوان الصغائب زامهم يلقى كأمحضهم بعرض سابري. ولربما قد شذ منهم نادر، وأصولنا أن لا قياس بنادري. وإذا نبا بي منزل أو ران بي صفقت عنه كالعقاب الكاسري. فأجوب أرضا سهلها كحزونها عندي، وأول قطرها كالآخر. ولقد عجبت لمؤمن في شدقه جرس كناقوس ببيعة كافري. لسن يهينم دائبا ولما يرى أن اللسان كمثل ليث هاصري. ولو أنني أدعو الكلام أجابني كإجابة المأسور دعوة آسري. رأيت نبينا قد عابه من كل ثرثار وأشدق شاعري، فصمدت إلا عن تقن، ولربما قذفت بحار قريحتي بجواهري. ما استحسنوا طول الخطابة بل رأوا تقصيرها مهما ارتقوا بمنابري. ولما رأوا سرد الكلام بسائغ إلا لعبد قارئ أو ذاكري. فالعي في الإكثار لا في منطق يهدي إلى الألباب نفثة ساحري. ولقد أقول لبعض من هو عاذلي

يا عجبا من غفلتي بعد أن نداني الشيب ألا فرحلا وأدرك الفائك من قبل أن يفجأك الموت فلا تنظرا أقبح من ترمقه مقلة مبصرة شيخ خليع الرشا تقتاده الدهر دواعي الهوى إلى الصبا مثل اقتياد البدن يأمل آمال ذكا يافع كأنه ليس لشيخ يذن ليس جمال الشيخ إلا التقى ونحو للسوء بفعل حسن شغلت بالوصف ولو أنني أشغل بالموصوف كنت الفطن ولم أدع رشدا بغي ولم أرضى بعقلي مثل هذا الغبن إنا إلى الله لقد حاق بي ما يورث الخزي غدا والحزن والحمد لله ففي كفه منح لمن شاء وفيها المنن وهو الذي أرجو فإن لم يكن عند رجائي فيه طولا ثمن. وقال أيضا ويل لأهل النار في النار ماذا يقاسون من النار تنقض من غيظ فتغلي بهم كمرجل يغلي على النار فيستغيثون لكي يعتبوا ألا لعن من عثرة النار وكلهم معترف نادم لو تقبل التوبة في النار يهوي بها الأشقى على رأسه فالويل للأشقى من النار فتارة يطفو على جمرها وتارة يرسب في النار وكلما رام فرارا بها فر من النار إلى النار يطوف من أفعى إلى أرقم وسمها أقوى من النار وكم بها من أرقم لا يني يلسع من يسحب في النار لا راحة فيها ولا فترة هيهات لا راحة في النار أنفاسها مطبقة فوقهم وهكذا الأنفاس في النار سبحان من يمسك أرواحهم في الدرك الأسفل في النار ولو جبال الأرض تهوي بها ذابت كذوب القطر في النار طوبى لمن فاز بدار التقى ولم يكن من حصب النار وويل من عمر دهرا ولم يرحم ولم يعتق من النار يا أيها الناس خذوا حذركم وحصنوا الجنة للنار فإنا من شر أعدائكم ما في العدا أعدى من النار وأكثروا من ذكر مولاكم فذكره ينجي من النار وعجبا من مرح اللعب يلهو ولا يحفل بالنار يوقن بالنار ولا يرعوي كأنه يرتاب في النار وهو بها في خطر بين لو كاس ما خاطر بالنار إن الألباء هم وقلة فروا إلى الله من النار وطلقوا الدنيا بتاتا ولم يلو عليها حذر النار وأبصروا من عيبها أنها فتانة تدعو إلى النار فطابت الأنفس منهم بأن أمنهم من فزع النار والله لو أعقل لم تفتحل بالنوم عيني خفة النار ولا رقى دمعي ولا علم لي أني في أمن من النار ولم أرد ماء ولا ساغلي إذا ذكرت المهل في النار ولم أجد لذة طعم إذا فكرت بالزقوم في النار أي كذاب بنعيم إذا أدى إلى الشقوة في النار أم أي خير في سرور إذا أعقب طول الحزن في النار فذكروا في هولها واحذروا ما حذر الله من النار فإنها راصدة أهلها تدعهم دعا إلى النار فليس مثلي طالبا حبة إلا المعافاة من النار وطالما استرحمته ضارعا يا رب حرمني على النار فأنت مولاي ولا رب لي غيرك أعتقني من النار ولم تزل تسمعني قائلا أعوذ بالله من النار. إذا أصابني إذ لم أحصن جنة لنضالي فأنا كمن يلقى الكتيبة آزلا في مأزق متعرضا لنزالي لولا رجاء العظ كنت كناقع برح الغليل برش لمع الآلي شاب القذال فآن لي أن أراوي لو كنت متعظا بشيء بقذالي ولو أنني مستبصرا إذ حل بي لعلمت أن حلوله ترحالي فنظرت في زاد لدار إقامتي وسألت ربي أن يحل عقالي فلكم هممت بتوبة فمنعتها إذ لم أكن أهلا لها وبدالي ويعز ذاك علي إلا أنني متقلب في قبضة المتعالي ووصلت دنيا سوف تقطع شافتي بأفول أنجمها وخسف هلالي شغلت مفتن أهلها ببطونها ومن المحال تشاغل بمحالي لا شيء أخسر صفقة من عالم لعبت به الدنيا مع الجهالي فغدا يفرق دينه أيدي سبا ويزيل حرصا لجمع المال لا خير في كسب الحرام وقلما يرجى الخلاص لكاسب لحلالي ما إن سمعت بعائل تكوى غدا بالنار جبهته على الإقلال وإذا أردت صحيح من يكوى بها فاقرأ عقيبة سورة الأنفال ما يثقل الميزان إلا بامرئ قد خف كاهله من الأثقال فخذ الكذاب ولا تكن ذا فضلة فالفضل تسأل عنه أي سؤال ودع المطارف والمطية لأهلها واقنع بأطمار ولبس عالي فهم وأنت وفقرنا وغناهم لا يستقر ولا يدوم بحالي وطف البلاد لكي ترى آثار من قد كان يملكها من الأقيال عصفت بهم ريح الردى فذرتهم ذرو الرياح الهوج حقب رمالي وتزلزلت بهم المنابر بعدما ثبتت وكانوا فوقها كجبالي واحبس قلوصك ساعة بطلولهم واحذر عليك بها من الأهوال فلكم بها من أرض من صل وكم قد كان فيها من مهن وغزال ولكم غدت منها وراحت حلبة للحرب يقدمها أبو الأشبال فتقطعت أسبابهم وتمزقت ولقد لما كانوا كنظم لآلي وإذا أتيت قبورهم فسألهم ما لقوا فيها من الأهوال فسيخبرونك إن فهمت بحالهم بعبارة كالوحي لا بمقال إنا بها رهن إلى يوم الجزاء بجرائم الأقوال والأفعال من لا يراقب ربه ويخافه تبت يداه وما له من والي. وقال أيضا الشيب نبذ النهى فتنبها ونهى الجهول فما استفاق ولا انتهى بل زاد فيها رغبة فتهافتت تبغلها وكأن بها بينا لها فإلى متى ألهو وأفرح بالمنى والشيخ أقبح ما يكون إذا لها ما حسنه إلا التقى لا أن يرى صبا بألحاظ الجاذر والمها عما يقاتل وهو مفلول الضبا كاب الجواد إذا استقلت أوها محق الزمان هلاله فكأنما أبقى له منه على قدر السها فغدا حسيرا يشتهي أن يشتهي ولكم جرى طلق الجموح كما اشتهى إن أن أواه وأجهش في البكاء لذنوبه ضحك الظلوم وقهقها ليست تنهنهه العظات ومثله في سنه قد آن أن يتنهنها فقد اللذات وزاد غيا بعدهم ألا تيقظ بعدهم وتنبها يا ويحه ما باله لا ينتهي عن غيه والعمر منه قد انتهى قد كان من شيم الدها فتركته علما بأن من الدها ترك الدها ولو أنني أرضى الدناءة خطة لوددت أني كنت أحمق أبلها فلقد رأيت البلح قد بلغ المدى وتجاوزوه وازدروا بأولي النهى، من ليس يسعى في الخلاص لنفسه كانت سعايته عليها لا لها. إن الذنوب بتوبة تمحى كما يمحو سجود السهو غفلة من سهى. وقال أيضا: يندب نفسه ويذكرها المعاد، تعني بنفسي وهي في السكرات تعالج أنت رفائل اللهوات. وقد زمر رحلي واستقلت ركائبي، وقد أذنتني بالرحيل حداتي إلى منزل فيه عذاب ورحمة، وكم فيه من زجر لنا وعظاتي. ومن أعين سالت على وجناتها، ومن أوج ذي الترب منعفراتي، ومن وارد فيه على ما يسره، ومن وارد فيه على الحسرات، ومن عاثر ماء يقال له لعن على ما عهدنا قبل في العثرات، ومن ملك كان السرور مهاده مع الآنسات الخر بالخبرات. غدا لا يذود الدود عن حر وجهه، وكان يذود الأسد في الأجمات. وعوض أنسا من ضباء كناسه وأرامه بالرقص والحشرات، وصار ببطن الأرض يلتعب الثرى، وكان يجر الوشي والحبرات. ولم تغني أنصاره وجنوده، ولم تحني بالبيض والأسلات. ومما شجاني والشجون كثيرة، ذنوب عظام أسبلت عبرات. وأغلقني أني أموت مفرطا على أنني خلفت بعد لداتي، وأغفلت أمري بعدهم متثبطا، فيا عجبا مني ومن غفلاتي. إلى الله يشكو جال نفسي، فإنها تميل إلى الراحات والشهوات. ويا رب خل كنت ذا صلة له، يرى أن دفني من أجل صلاتي. وكنت له أنسا وشمسا منيرة، فأفردني في وحشة الظلمات. سأضرب فسطاطي على عسكر البلا، وأركز فيه للنزول قناتي. وأركب ضارا لا يؤوب براكب، ولا يمتطى إلا إلى الهلكات. وليس يرى إلا بلاحة ضائن إلى مصرع الفرحات والترحات. يسير أدنى الناس سيرا كسيره، بأرفع منعي من السروات. فطورا تراه يحمل الشم والربا، وطورا تراه يحمل الحصيات. ورب حصاة قدرها فوق يذبل، كمقبول ما يرمى من الجمرات. وكل صغير كان لله خالصا، يربي على ما جاء بالصدقات. وكل كبير لا يكون لوجهه، فمثل رماد طار في الهبوات. ولكنه يرجى لمن مات محسنا، ويخشى على من مات في غمرات. وما اليوم يمتاز التفاضل بينهم، ولكن غدا يمتاز في الدرجات. إذا روع الخاطي وطار فؤاده، وأفرخ روع البر في الغرفات. وما يعرف الإنسان أين وفاته، أفي البر أم في البحر أم بفلاتي. فيا إخوتي مهما شهدتم جنازتي، فقوموا لربي واسألوه نجاتي. وجدوا ابتهالا في الدعاء وأخلصوا، لعل إلهي يقبل الدعوات. وقولوا جميلا إن علمتم خلافه، وأغضوا على ما كان من هفواتي. ولا تصفوني بالذي أنا أهله، فأشقى وحلوني بخباتي. ولا تتناسوني، فقد من ذكرتكم وواصلتكم بالبر طول حياتي. وبالرغم فارقت الأحبة منكم، ولما تفارقني بكم زفراتي. وإن كنت ميتا بين أيديكم لقا، فروحي حي سامع لنعاتي. أناجيكم وحيا وإن كنت صامتا ألا كلكم يوما إلي سيأتي وليس يقوم الجسم إلا بروحه هو القطب والأعضاء كالأدوات ولا بد يوما أن يحور بعينه ليجزى على الطاعات والتبعات وإلا أكن أهلا لفضل ورحمة فربي أهل الفضل والرحمات فما زلت أرجو عفوه وجنانه وأحمده في اليسر والأزمات وأسجد تعظيما له وتذللا وأعبده في الجار والخلوات ولست بممتن عليه بطاعتي له المن في التيسير للحسنات. وقال أيضا يا أيها المغتر بالله فر من الله إلى الله ولذ به واسأله من فضله فقد نجا من لاذ بالله وقم له والليل في جنحه فحبذا من قام لله واتل من الوحي ولو آل لله يا رب جبار الله يا رب جبار شديد القوى أصابه سحب من الله فأنبذ المقتل منه وكم أصمت وتصمي أسهم الله وغاله الدهر ولم تغنه أنصاره شيئا من الله مرتهنا فيها بما قد جنى يخشى عليه غضب الله ليس له حول ولا قوة الحول والقوة لله يا صاحي سر في الأرض كيما ترى ما فوقها من عبر الله وكم لنا من عبرة تحتها في أمم صارت إلى الله من منهم ومن سوقة حشرهم مهين على الله والحظ عينيك بهم السماء وما بها من حكمة الله ترى بها الأذلاك دوارة شاهدة بالملك لله ما وقفت مذ أجريت لمحة أو دونها خوفا من الله وما عليها من حساب ولا تخشى الذي يخشى من الله وهي وما غاب وما قد بدا من آية في قبضة الله توحد الله على عرشه في غيبه فالأمر لله وما تسمى أحد بالسماء والأرض غير الله بالله إن حمى الله منيع فما يقرب شيء من حمى الله لصيغة في الأفواه أحلى من التوحيد والتمجيد لله ولاطمأن القلب إلا لمن يعمره بالذكر لله وإن رأى في دينه شبهة أمسك عنها خشية الله أو عرضته فاقة أو غنى لقاهما بالشكر لله ومن يكن في هديه هكذا كان خليقا برضا الله وكان في الدنيا وفي قبره وبعده في ذمة الله وفي غد تبصره آمنا لخوفه اليوم من الله ما أقبح الشيخ إذا ما صبا وعاقه الجهل عن الله وهو من الأمر على بازل يحمله حثا إلى الله هلا إذا أسفر شيبه ينعاه فاستحيا من الله كأنما رين على قلبه فصار محجوبا عن الله ما يعذر الجاهل في جهله فضلا عن العالم بالله داران لا بد لنا منهما بالفضل والعدل من الله ولست أدري منزلي منهما لكن توكلت على الله فعجب لعبد هذه حاله كيف نبى عن طاعة الله وسوات إن خاب ظني غدا ولم تسعني رحمة الله وكنت في النار أخا شقوة نعود من ذلك بالله كم سوات مستورة عندنا يكشفها العرض على الله في مشهد فيه جميع الورى قد نكسوا الأذقان لله وكم ترى من فائز فيهم جل له ستر من الله فالحمد لله على نعمة الإسلام ثم الحمد لله. وقال أيضا ألفت العقاب حذار العقاب وعفت الموارد خوف الذئاب وأبغضت نفسي لعصيانها وعاتبتها بأشد العتاب وقلت لها بان عنك الصبا وجردك الشيب ثوب الشباب وما بعد ذلك إلا البلاء وسكن القبور وهول الحساب فأيقظها العتب من نومها ولكنها جنة الاضطراب فكما أنشأت مزنة للتقى وعادت وشيكا تلمع السراب وكم وعدتني بتوب وكم وما أنجزت وعدها في المتاب وكم خدعتني على أنني بصير بطرق الخطا والصواب فلست على الأمن من غدرها ولو حلفت لي بآي الكتاب. وقال رحمه الله تعالى في خراب البيرة: يبيع مفروض ويغفل واجب وإني على أهل الزمان لعاتب أتندب أطلال البلاد ولا يرى لإلبيرة منهم على الأرض نادب على أنها شمس البلاد وأنسها وكل سواها وحشة وغياهب وكم من مجيب كان فيها لصارخ تجاب إلى جدوى يديه السباسب وكم من نجيب أنجبته وعالم بأبوابهم كانت تناخ الركائب وكم بلغت فيها الأمان وقضيت لصب اللبانات بها ومآرب وكم طلعت منها الشموس وكم مشت على الأرض أقمار بها وكواكب وكم برست فيها الظباء ضراغما وكم صرعت فيها الكمات كواعب لعهدي بها مبيضة الليل فارتدت وأيامها قد سودتها النوائب وما كان فيها غير بشرى وأنعم فلم يبق فيها الآن إلا المصائب غدت بعد ربات الحجال قصورها يبابا تغادي صبا والجنائب فآه الألوف أن تقتضي عدد الحصى على عهدها ما آهدتها السحائب عجبت لما أدري بها من عجيبة فيا ليت شاري أين تلك العجائب وما فعلت أعلامها وفئامها وأرعامها أم أين تلك المراتب وأين بحار العلم والحلم والندى وأين الأكف الهاميات السواكب شققنا على من مات منهم جيوبنا وكان قليلا أن تشق الترائب وإن فقدت أعيانهم فلتوجدا مدى الدهر أفعال لهم ومناقب وقد بقيت في الأرض منهم بقية كأنهم فيها نجوم ثواقب فلله ثاويهم ولله حيهم فكل جواد باهر الفضل واهب لسألت عنهم رسما فأجابني على كل شيء ما خلا الله ذاهب يخاطبنا أن قد أخذت بذنبكم وما أحد منكم عن الذنب تائب وأن قد قست أكبادكم وقلوبكم وما منكم داع إلى الله راغب لسكنكم أولى وأجدر بالبكاء على مثله حقا تقوم النوادب. وقال أيضا: بصرت بشيبة وخطت بليلي فقلت له تأهب للرحيل ولا يهن القليل وك منها فما في الشيب ويحك من قليل وكم قد أبصرت عيناك مزنا أصابك طلها قبل الهمول وكم عاينت خيط الصبح يجلو سواد الليل كالسيف الصقيل ولا تحقر بنذر الشيب واعلم لأن القطر يبعث بالسيول فكم ممن مفارقه سغام وأنجمه على فلك الأفول تعوض من ذراع الخطو فترا ومن عضب بمفلول كليل فكيف بمثله لمهات رمل كأن وصالها نوم العليل تطلب غير ما في الطبع صاب عليك غدا طلاب المستحيل ولازم قرع باب الرب بابا فإن لزومه سبب الدخول فما من مخلص لله إلا على أعماله أثر القبول. وقال أيضا: أتيتك راجيا يا ذا الجلال ففرج ما ترى من سوء حالي عصيتك سيدي ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببالي إلى من يشتكي المملوك إلا إلى مولاه يا مولى الموالي لعمري ليت أمي لم تلدني ولم أغضبك في ظلم الليالي فها أنا عبدك العاصي فقير إلى رحمك فاقبل لي سؤالي فإن عاقبت يا ربي تعاقب محقا بالعذاب وبالنكال وإن تعفو فعفوك قد أراني لأفعالي وأوزار الثقالي. وقال أيضا كما من للمنون لاهل عن الردى بات مطمئنا صبحه وافد المنايا فعاين الموت حين عنا حتى إذا ما قضى بكاه حميمه معول المرن وروه في لحده وسنوا عليه قيد التراب سنا وانتهبوا ماله وشنوا الغارات فيما حواه شنا لمثل هذا فكن معدا ما قد أعد الهداة منا وارتقب الموت فهو حتم يخترم الطفل والمسن. فصل في تزاور الإخوان وتلاقيهم. تزاور الإخوان من خالص الإيمان إن التآخي شجرة لا التلاقي ثمرة لا تترك الزيارة فتركها حقارة كل أخ زوار وإن تناءت دار وقد رووا آراء واختلفوا مراء في الحد للزيارة والمدة المختارة فقيل كل يومي كالشمس بين قومي وقيل كل شهري مثل طلوع البدر وقيل ما نص الأثر عليه نصا واشتهر زر من تحب غبا تزد إليه حبا واختلفوا في الغب عن أي معنى ينبي فقيل عن أيامي خوفا من الإبرامي وقيل عن أسبوعي وقفا على المسموع وقيل بل معناه زر يوما ويوما لا تزر فاعمل بما تراه في وصل من تهواه وزر أخاك عارفا بحقه ملاطفا وإن حللت منزله فاجعل صنيع الفضل له واقبل إذا ما رمى منه لك الإكرام فمن أبى الكرامة حلت به الملامة وإن أتاك زائرا فانهض إليه شاكرا وقل مقال من شكر فضل الصديق وذكر إن زارني بفضله أو زرته لفضله فالفضل في الحالين له ووصل من تهواصله والضم والمصافحة من سنة المصالحة أو كان يوم عيدي أو جاء من بعيدي هذا هو المشهور يصفه الجمهور وقد أتى في الأثر عن النبي المنذر تصافح الإخوان يسن كل آني ما افترقا واجتمعا يرساهما الخير معا. فصل في محادثة الإخوان. إن رمت أن تحدث بما مضى أو حدث لتؤنس الأصحاب فأحسن الخطاب واختصر العبارة ولا تكن مهذارة واختر من الكلام ما لاق بالمقام من فائق العلوم ورائق المنظوم واذكر من المنقول ما صح في العقول واجتنب الغرائب كي لا تظن كاذبا والزم له السكاتا واحسن له الانصاتا ولا تكن ملتفتا عنه إلى أن يسكت وإن أتى بنقله سمعته من قبلي فلا تقل هذا الخبر علمته فيما غبر ولا تكذب ما روى ودا سبيل من غوى. صفما في ممازحة الإخوان ومداعبتهم. المزح والدعابة من شيم الصحابة فإنه في الخلق عنوان حسن الخلق تولي به السرورة خليلك المصدورة فامزح مزاح من قصد وكن على حد الوسط واجتنب الإحاشة ولا تكن فحاشة فالفحش في المزاح ضرب من التلاحي يجر للسخيمة والظنة الوخيمة وجانب الإكسارة وحاذر العسارة فكثرة الدعابة تذهب بالمهابة وعثرة اللسان توقع بالإنسان واحمل مزاح الاخوة وخل عنك النخوة، فالبسط في المصاحبة يفضي الى المدابة، وان سمعت نادرة فلا تكن ببادرة، لا تغضبن فالغضب في المزح من سوء الادب، وانظر الى المقام وقائد الكلام، فان يكن وليا مصاحبا صغيا فقوله وانما هو الولاء المجتبى، وان يكن عدوا مكاسحا مجموعا فقوله وان حلا هو البلاء المجتلى، الا ترى للعرب تقول عند العجب قاتله الله ولا تقول ذاك عن قلاء. فصل في ضيافه الاخوان. إذا صديق طرق من غير واد سبق فقدم أن ما حضر، فليس في البر خطر، ولا ترم تكلف، خير الطعام ما كفى، ولم بأن الألفة مسقطة للكلفة، وإن دعوت فاحتفل ولا تكن كمن بخل، وقم بحق الضيف في شتوة أو صيف، وسلعوا ما يشتهي من طرف التبكي، وأت بما يقترح فاللطف لا يستقبح، ومل بقول الأول الضيف رب المنزل، وأطهر الإناس ولا تكن عباسا، فالبشر واللطافة خير من الضيافة، وخدمة الأضياف سجية الأشراف، احرص على سرورهم بالبسط في حضورهم، لا تشكو دارا عندهم ولا تكدر ودهم، واحلم عن الخدام والعبد والغلام، وإن أساءوا الأدب كي لا يروك موضبا، وقدم الخوانا وأكرم الإخوانا، عن انتظار من يجي فذاك فعل الهمج، وقد رووا فيما ورد أعظم ما يدري الجسد، مائدة ينتظر بأكلها من يحضر، أملسهم في الأكل فلا الكريم جذلي، وأطل الحديث ولا تكن حديثا، فاللبز بالطعام من سيم الكرام، وشيع الأضياف إن طلبوا صرافا، وإن دعاك من تحب إلى طعام فاجب، إجابة الصديق فرض على التحقيق، فإن أجبت دعوته فلا تهيج جفوته، ولا تزر بصاحبي أو أحد أقاربي، واجلس بحيث أجلسك وأنس به ما أنست، لا تأب من كرامته وكف عن غرامته، إياك والتثقيلا ولا تكن ثقيلا، لا تحتقر ما أحضر ولا تعب ما حضر، الذم للطعام من عادة الطغام، لا تحتشم من أكلي كفعل أهل جهلي، ما جياب الطعام إلا للالتقام.